والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم هداية وتوفيقا. نبتدي بعون الله جل وعلا وتيسيره في هذا اليوم بهذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقد علق عليه العلامة الفوزان حفظه الله، فبعون الله نقرأ في هذا التعليق ونعلق عليه بما تيسر. وهذا الكتاب وهو شرح السنة الأصل، يعني ألفه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهو ممن كان في القرون المفضلة، وقد تتلمذ على أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في العراق في بغداد، وقد ولد قرابة السنة 253 تقريبا، يعني بعد موت الإمام أحمد بقرابة 12 سنة أو 13 سنة، لأن الإمام أحمد توفي رحمه الله تعالى سنة 241، فولد في القرن الثالث، وتوفاه الله جل وعلا قرابة سنة 329، يعني في بداية القرن الرابع. وكان رحمه الله تعالى كما يذكر عنه أهل السير، كان هو يعني مقدم الحنابلة في بغداد، وكان إماما كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قوالا بالحق، قوالا بالحق شديدا على أهل البدع، وهو تتلمذ على أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كأبو بكر المروذي، وهو من ألصق تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، به ممن عرف بالعلم والزهد والتقوى والعبادة، وروى كثير من مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه، وكان من أقرب تلاميذه إليه. وكذلك تتلمذ على الإمام سهل بن عبد الله التستري، وهو من العباد الزهاد من أهل العراق، وتتلمذ عليه كذلك بعض الأئمة، ومن أشهرهم الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري صاحب الإبانة وصاحب الرسائل المعروفة في السنة وفي العقيدة، وقد يعني عرف عنه رحمه الله تعالى يعني الزهد والورع والعبادة والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من البدع والتحذير منها، وشدة التحذير من البدع والمبتدعين كما يعني سيمر معنا. وهذا الكتاب وهو شرح السنة، يعني كثيرا ما ينقل عنه الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم وعامة أهل السنة من بعدهم، وأثنى عليه الأئمة كالحافظ بن كثير والإمام الذهبي وجمع من أهل العلم الذين ترجموا له. ويعني مات رحمه الله تعالى متخفيا بسبب ما وشى به المبتدعة للسلطان في وقته، وإن كان لم يعرف عنه أبدا التحريض على السلاطين أبدا، بل العكس، يعني حتى سيأتينا في هذه الرسالة أنه يقول: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وسبحان الله، لما مات متخفيا لم يصلي عليه إلا رجل واحد في بيت، ولكن البيت امتلأ برجال ثيابهم بيض، صلوا مع هذا الرجل على الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، فكانت كرامة له رحمه الله. والكرامات يدعيها كثير من الناس، يعني يدعيها كثير من الناس المخرفين، ولكن قد ذكر لنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ضابطا لمعرفة الكرامة من عدمها، فقال رحمه الله تعالى: لا تشهدوا لأحد بكرامة، وإن رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تروا حاله مع السنة. لا تشهدوا لأحد بكرامة حتى ولو رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء، يمشي على الماء ولا يغوص في الماء، كما حدث للعلاء بن الحضرمي، أو يطير في الهواء، لا تشهدوا له بكرامة حتى تروا حاله مع السنة، لأن الله جل وعلا إنما يكرم بهذه الكرامات أولياءه الصالحين العابدين، يكرمهم الله جل وعلا بما يجريه على أيديهم من غير طلب منهم ولا ادعاء منهم، ولا يذكرونها لأنفسهم حتى يعني يذكرها لهم الناس، بل لا يحبون أن تذكر لهم، حتى إنه جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه يعني أنه كانت تسلم عليه الملائكة، اسمع تسليمهم لشدة الابتلاء والمرض الذي أصابه رضي الله عنه، ف يعني قال لي لأحد خاصة أصحابه، أخبره بذلك ثم قال له: ولكنها بعد أن اكتويت من المرض تركت التسليم علي، فلما تركت الكي رجع التسليم علي، فلا تخبر عني أحدا ما حييت، لا تخبر أحد ما دمت حيا، لا تخبر عن هذا الأمر. فكانوا يكرهون مثل هذا. أما المخرفين وأصحاب الطرق الصوفية وممن يدعي هذا، فإنهم يحرصون على إظهاره لمن حولهم كي ينالوا التعظيم منهم، والله جل وعلا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريدون العلو في الأرض ولا يريدون أن يرفعهم أحد، والرفعة والعلو إنما يكون بيد الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة الطيبة المباركة في بيان السنة والتحذير من البدعة، وقد تتابع أهل العلم على شرحها والتعليق عليها، ونحن نقرأ هذا التعليق للشيخ الفوزان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: هذا الكتاب مؤلفه البربهاري، واسمه الحسن بن علي بن خلف البربهاري، نسبة إلى بربهار، وهي نوع من الأدوية التي لعله كان يشتغل بها أو يبيعها فنسب إليها. هي نوع من أنواع الأدوية التي كانت تجلب من الهند، ولعله كان يعني يبيع فيها أو تجلب إليه ويبيعها. وأما هو فكان من أهل بغداد، يعني مولدا ونشأة وموتا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وهو من كبار الحنابلة، أخذ عن من أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مثل المروذي وغيره، وتبحر في العلم، أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الأئمة. واسم الكتاب شرح السنة. المراد بالسنة هنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بها المعنى المصطلح عليه عند المحدثين، أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير له. قال: إنما المراد هو ما هو أعظم من ذلك. والسنة يعني عند ليس عند المحدثين، وإنما عند أهل المصطلح المتأخرين الذين ألفوا في المصطلح، قالوا هي قول النبي أو فعله أو تقريره أو صفته الخلقية أو الخلقية، كل هذا يعتبر هو السنة. لكن المراد هنا ليس الأمر الذي اصطلح عليه المتأخرون، وإنما المراد ما هو أعظم من ذلك، وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح. هذه هي السنة المأثورة، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الفقه أو في الآداب والأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة من حيث العموم، يعني أنهم يعنون بها الاعتقاد وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من منهاج وسير في العقيدة والعمل. قال: فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ونكاح المتعة من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها، وقد يكرر بعض المسائل من باب التأكيد أو لتكرر مناسبة ذكرها أو لزيادة البيان فيها أو لغير ذلك من الأغراض العلمية. وبالجملة فهو كتاب مفيد، وتأتي أهميته من قدمه، فهو من كتب السلف الأقدمين الذين عاصروا الأئمة الكبار وأخذوا عنهم ورووا عقيدتهم الصافية، فرحمه الله من إمام جليل. والأئمة يعني تتابعوا من قديم على الكتابة في ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة، لوقوع البدع والفتن والاختلاف والافتراق من فجر الإسلام. وقد قال بعض التابعين ك الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، يعني من حدثك عن كذا. قال: فلما وقعت الفتن قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر أهل السنة فيؤخذ منهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ منهم ويتركون. يعني فالمقصود أن أنها وقعت الفتن والافتراق يعني مبكرا، بل ظهرت بوادر ذلك الافتراق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن ذي الخويصرة: إن من ضئضئ هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ولاحظ أن فتنة الخوارج وبدعة الخوارج هي أشد الفتن والفرق، أشدها خطرا. بسبب ماذا؟ يفتنون الناس في دينهم، يدعون أنهم دينين يفتنون الناس في دينهم. هم كل أهل الطوائف والفرق يدعون أنهم هم أهل الحق وأهل الدين، لكن الخوارج فيهم ميزة جعلت فتنتهم هي أشد الفتن خطرا، وهي أنهم الناس يحقون صلاة عندهم دين جميل، يعني عندهم عبادة وزهد ظاهر، هذا أمر مهم، لكن فيه أمر أيضا. أيوة، يقتلون على المسلمين ويتركونه، هذا صحيح. وجميع أهل البدع كما قال بعض السلف: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن فيه أمر آخر أشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، تفضل. إيش يخرجون الحاكم؟ إيش؟ إنهم يخرجون على الحاكم، هذا صحيح، لكن هناك أمر أشمل من هذا كله. أيوة، تشبههم بالسنن، السنن الظاهرة وكذا. أيوة، هو هذا الأمر، يعني شدة مشابهتهم لأهل الحق، شدة مشابهتهم لأهل الحق. ولذلك قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلاما يعني في غاية النفاسة، كلام للعارفين بالله جل وعلا، ويترتب على هذا الكلام معرفة بالله جل وعلا وعظيم رحمته بالخلق، كلام معناه، معنى الكلام أنه قال: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان خفيا شبيها بالحق، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان خفيا شديد المشابهة للحق، وذلك أن الله من لطفه ورحمته جعل هذه البدع الشديدة الخفاء شديدة المشابهة للحق، جعل الذي يتولى كشفها أعلم الخلق بالله جل وعلا وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كشف بوادرها في خروج يعني ذو الخويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، فلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ووصفه أبو سعيد رضي الله عنه قال: رجل كث اللحية، مشمر الثوب، ناتئ الجبهة، غائر العينين، يعني ظاهرة السنة، ظاهرة السنة. واستأذن عمر رضي الله عنه، وفي الروايات الأخرى أيضا في الصحيحين خالد رضي الله عنه، كلاهما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فلم يأذن لهم وقال دعوه. في رواية أنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، من أجل أن لا ينفر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو الناس. وقد قالها أيضا في المنافقين، وأنتم تعلمون أن السلف عاملوا أهل البدع مثل معاملة المنافقين، فقال لما أدبر الرجل قال: إن من ضئضئ هذا، يعني من مثل هذا، يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد يعني قتل استئصال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هذه الطائفة لن تنقطع إلى آخر الزمان لن تنقطع يعني قال عليه الصلاة والسلام فيهم كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه قال أنه 20 مرة وهو يقول كلما خرج منهم قرن قطع يعني كلما خرجت هذه الطائفة سلط الله عليها ولاة أمر المسلمين يعني قطعوها كما تولى ذلك أولا من الأول من تولى هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم ولاحظ من شدة خفاء أمرهم أن كثير من الناس كانوا يعني يناقشون علي رضي الله عنه في ذلك يقولون كيف تقتلهم هم يعني يشهدون لا إله إلا الله ويتعبدون حتى إن علي رضي الله عنه لما قاتلهم وهزمهم وكسرهم الله جل وعلا به يعني أراد أن يثبت للناس أن هؤلاء هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال التمسوا ذو الثدي المخدج بينهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا فبدأوا يلتمسون هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه أنه يخرج مع هؤلاء الخوارج فالتمسوه فلم يجدوه فبدأ يبحث رضي الله عنه بنفسه حتى وجده تحت القتلى تحت بعض القتلى وهو رجل قد قطعت إحدى يديه وبقي على صارت كالثدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو الثدي وعليها شعرات على هذه اليد فلما وجده علي رضي الله عنه خر ساجدا لله وقال والله ما كذبت ولا كذبت والله لولا أن تتكلوا على أعمالكم لأخبرتكم بما كتب الله لكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني من الأجر العظيم حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه لما رأى رؤوس الأزارقة معلقة في الشام بعدما ما قتلوا وهم من الخوارج قال وهو يراهم قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار فقيل له سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو أمامة رضي الله عنه والله لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع ما حدثت به ولكني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك أنه يقول كلاب النار كلاب النار كلاب النار الشاهد الفائدة الكبيرة التي ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وهي أنه إنما يخرج من البدع أولا ما كان خفيا شبيها بالحق يعني شديد المشابهة للحق ولذلك هذه البدعة والفتنة يعني لو أنها ما خرجت إلا في عصرنا ووقتنا ما قوينا على كشفها ولا التبس دين الله جل وعلا على الناس ولذلك جعل الله جل وعلا كشفها على أيدي أولئك الذين هم كما قال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم فهما وأقلهم تكلفا. شوف هذه الصفات العظيمة التي وصفهم بها ابن مسعود رضي الله عنه، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم فهما وأقلهم تكلفا. هذه الصفات صفات عظيمة جدا، فكشفوها كشفوها. ومن أحسن يعني كشف الصحابة رضي الله عنهم لها أن ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسله علي رضي الله عنه يجادل الخوارج ويناظرهم ويكشف ما عندهم من شبهات، لما جاءهم وهم في معسكر مستقل يعني وسمع لهم دويا كدوي النحل بالقرآن في الليل، فلما ناظرهم قال لهم مقولة عظيمة. أول شيء بدأ به ابن عباس في مناظرتهم أنه قال والله لقد جئتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. يعني هذه حجة تنسف كل ما عندهم مما يدعون أنه حق، يعني أنا جئتكم من خير الناس أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم منهم رجل واحد نقول أنه أن يعني نتبعه فليس فيكم منهم أحد، تدعون أنكم على الحق وعلى ملة هي أهدى من ملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارهم الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني في في في في توجيه ابن عباس رضي الله عنهما هذا يعني فيه مسألة مهمة جدا، وهي معرفة منزلة الصحابة. وإذا يعني أردت أن تعرف يعني حسن منهج الرجل أو يعني سوءه فانظر إلى حاله مع الصحابة رضي الله عنهم، إيش حاله مع الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهديهم ومعرفة منزلتهم، وتجد عامة أهل البدع وأهل الأهواء الصحابة رضي الله عنهم وإن أظهروا أنهم يعظمونهم. ويعني الرافضة نحن لا نتكلم عنهم لأن هؤلاء ساقطين أصلا وظاهرين للناس يعني بلاءهم وضلالهم، لكن نتكلم عن من ينتمي للسنة ويزعم أن انظر حاله مع الصحابة رضي الله عنهم، تجد أنه وإن عظمهم ظاهرا إذا هو يزدريهم في حالهم وفي ما كانوا عليه، يزدريهم إما جملة أو تفصيلا وأفرادا، لأنه أصلا يعني يحتقر بعض أفعال الصحابة رضي الله عنهم أو يطعن فيهم ويتكلم فيهم. ولذلك يعني بعض كبار منظري الجماعات والفرق اليوم تجدهم ممن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيهم ويتنقص فيهم، أي خير يدعيه هذا الذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتنقص منهم ويتكلم فيهم؟ يعني هذا أعظم الضلال. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول أن يعني الأئمة الذي جرنا لهذا أن يعني أئمة السلف كتبوا من فجر الإسلام في في بيان السنة، في بيان السنة ويعنون بهذه السنة هو ما جاء في الحديث، هو ما كان هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني يعنون بكتاب السنة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتاب اسمه السنة، وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد له كتاب اسمه السنة، والسنة للخلال، وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله تعالى، وهذا أوسع كتاب لأنه متأخر، وجمع عامة ما دونه السلف من رسائل في السنة، ولعل الله ييسر ونقرأه إن شاء الله فيما نستقبل إن أمد الله جل وعلا في العمر. كتاب من عدة مجلدات فيه عقائد أهل السنة، عقائد السلف، يأتي لأفراد السلف وما كتبوا في السنة، ثم يذكر قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، ثم اكتب عقيدة عبد الله بن المبارك، ثم يذكر أن عبد الله بن المبارك مثلا يقول هذا ما لقيت عليه أئمة أهل الأمصار في مكة والمدينة والشام والعراق، يعني الأئمة الذين لقيهم من أهل العلم، فيروي ما اجتمعوا عليه من عقيدة، ما هي فكر واحد من الناس، وإنما ما اجتمع عليه السلف من عقيدة. وهذا هو المنهاج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء خير الناس. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل مقدمة الشيخ. لا إله إلا الله. قال ومعنى شرح أي بيان، ومعنى شرح أي بيان ليس معناه أنه يشرح كتابا معينا أو يفسر كتابا معينا، وإنما معناه أنه يوضح طريقة السنة، هذا معنى شرح السنة. كان الأوائل يسمون كتب العقيدة بالسنة، مثل هذا الكتاب، ومثل السنة للإمام أحمد، والسنة لابنه عبد الله، والسنة للأثرم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكذلك يسمونها الإيمان، فيوضع في بعض الكتب كتاب يسمى كتاب الإيمان، كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم، يعقدون كتابا ويسمونه كتاب الإيمان، ويريدون فيه ما يختص بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيسمونها الإيمان. وكذلك يعني يسمون بعض الكتب بالسنة في السنن، أو الاعتصام بالكتاب والسنة، كما جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحد يعني الكتب التي أوردها في كتاب الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكر فيه الأحاديث التي تبين ذلك. قال وقد يسمونها الشريعة ككتاب الشريعة للإمام الآجري الشافعي رحمه الله تعالى، وقد يسمونها التوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتب التوحيد المعروفة، وتسمى العقيدة وهو ما يعتقده القلب ويدين به ويجزم به، وهذه الأسماء كلها لا اختلاف بينها، فهي أسماء متعددة لشيء واحد، فهذه من المترادفات ولا مشاحة في الأسماء إذا علم المراد، فليس هذا من الاختلاف، وإنما هذا من الاصطلاح، وكل اصطلاح له وجه، فلا اختلاف بينهم في ذلك، وإن اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. أما من ينكر هذا ويقول العقيدة والتوحيد اصطلاح ليس عليه دليل وليس هو موجودا في القرآن ولا في السنة، فهذا تشكيك يريدون به أن يجتثوا هذه العقيدة، فجاءوا بهذا الكلام، لأن كما قيل الصراخ على قدر الألم، يعني إنكارهم لهذا على قدر ما يؤلمهم نشر هذه الكتب وهذا الاعتقاد. قال فجاءوا بهذا الكلام من أجل أن لا يميز بين الفرق الضالة والفرق المستقيمة، هذا هو الذي غاضهم، ومن أجل أن لا يرد على أهل الباطل، هذا قصد المتعلمين منهم. وأما الهمج والرياع الذين يأخذون من مزابل الأفكار فهم يرددون هذه الأقوال كما في بعض الصحف وبعض ما يسمونها مؤلفات، يرددونها دون تمييز، أو يرددون بعض الشبه التي يلقيها أهل هذه الفرق ويقولون هؤلاء الذين يردون، هؤلاء يفرقون الناس، وإلى آخره من هذه الكلمات التي ينطقون بها، وهم أعظم من سعى لتفريق المؤمنين. فجاءوا بهذه المناهج التي هي مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والناس سائرون على التوحيد والسنة، فجاءوا بهذه الأفكار وهذه الطرق التي فرقت الناس في الحقيقة. قال فلا يجوز الالتفات إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور، وهذا شيء درجت عليه الأمة واهتموا به تمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ولكن أولئك لهم قصد في هذا، هم يريدون أن يدمجوا الناس ولا يكون هناك فارق بين ملحد وزنديق ومستقيم ومبتدع، وإنما يبقون تحت مظلة اسم الإسلام لأجل توحد المسلمين بزعمهم. ولذلك مؤسس جماعة الإخوان المسلمين التي هي يعني أشد جماعة يعني أثرت في العالم الإسلامي، ولأنها تجمع كل من يدعي الإسلام، فمؤسس الجماعة كان يصرح بهذا في كتبه مدونة أنه لا مانع عنده من دخول الرافضي والصوفي كل، بل هو يعني نشأ على الطرق الصوفية وكان يبايع على الطرق الصوفية ويحضر الموالد وينشد الأناشيد معهم في الموالد، الأناشيد التي فيها شركيات بصريح ما دون عنه في كتبه. ولذلك تجدهم إلى اليوم هذه اللجان التي يؤسسونها مضارة للعلماء ولكي يصرفوا وجوه الناس عن علماء أهل السنة إلى علماء أهل البدعة، يؤسسون هيئة كبار علماء المسلمين أو اتحاد علماء المسلمين، ويكون الرئيس إخواني ونائبه رافضي، والأعضاء منهم الإباضي ومنهم الصوفي ومنهم كما هو معلوم عن حالهم إلى اليوم، وانظر في هذه اللجان وأسماء الموجودين فيها تجد هذا، لأنهم ماذا يريدون بذلك؟ يريدون تجميع الناس، كما كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذكر عنهم هذا الأمر، فيقول طريقة الإخوان المسلمين كتل كتل كتل ثم لا تثقيف، كتل كتل ثم لا تثقيف، لأنهم يريدون العدد، لأن العدد ماذا يفعل؟ هو الذي يعني يوصلك إلى هذه الكراسي، يوصلك إلى إلى إلى السلطة. الهمج الرائع ما عندهم تمييز. لعلنا نرجع البقية، لأن الوقت داهمنا، نرجع البقية إلى الغد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.